مما لا شك فيه ان انت محترم متعود على الشهامة متربي على الكرم مما لا شك فيه ان انت محترم متعود على الشهامة متربي على الكرم أصل اللي طبع راجل أحسن من اللي شكله راجل وانت في عالم الرجولة الكنج والهرم وانت في عالم الرجولة الكنج والهرم من ما لا شك فيه.